بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا رب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كان مزاجها كافورا. الله الله الله الله نعم سعيد للغاية في الأراضي عيبا يشرب بها عباد الله على الشكر لناسك الفهم المتبادل بين البلدين علمي يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا الله الله الله الله الله الله يوفون بالنذر وخافون يوما كان شر ويقيمون الصلاة نعم ويقيمون الصلاة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الله الله الله الله الله يا مولاي كان مزاج ذاك كفورا Yeah. جهة ثانية يا مولانا. انا سمعت كل انا يشرب بما عباد الله. الله اكبر. الله يفتح عليك. Thank you. خلينا كده اهو خلينا زي ما النبي وصلنا على كامل النور. لا اله الا الله لا نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أبدا الله في الجنة الله في الجنة إنا نخاف من ربنا لا اله الا الله سواقه الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم الله بما Thank you. متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. تزريدا لا شكرا لا كلنا كده ويطاف عليهم الله رجال مقلبون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يا حلاوه لا لا بس الجو حلو قوي والله ما شاء الله هو ايه ده هو مبسوط وانت جميل كمان انت مبسوط الله يكرمك الله يرضى عنك يا رسول الله قول فيها فكان لهذا الوادي جديدا أين فيها تسمى سلسبيلا ويصبحون فيها كأساً كان مزاج بعضاً جديداً وإنا إذا رأيتهم حسبتهم

يحبون العاجلة منزلك ويذر تشاءون إلا أن إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يا سلام. وما تشاءون إن الله كان عليما حكيما ولقوه الله